لم يكن خالد يتوقع أبدا أن تستقبل واحد سوى بكل هذا الفزع والرعب اللي عاشه، وهو اللي كان جاي الواحة من أجل هدف نبيل جدا، هدف جميل جدا، كان جاي عشان التصوير، واللي هي دي الهواية اللي بيحبها جدا. ما كانش في حسبانه أبدا أن يلتقي بناس وبأماكن غريبة بتظهر وبتختفي بلا مقدمات من أول مراح. كان هو ده اللي قلقه، مش نفهمه إيه اللي بيحصل. بدأت الأحداث بتوقف خالد قدام استراحة على الطريق ليستريح شوية من عناء السفر. الراجل كان مسافر فبيريح زي أي حد يعني في الطريق. كان الجو هو يناير، ويناير حيث بقى الأمطار وحيث يعني كل ما هو احنا بنمر بيه حاليا في يناير. استوقف خالد لما نزل عشان يعني زي ما قلنا نازل يريح، استوقفه موسيقى مش غريبة عليه، عارف ان دي الست فيروز، صوت الست فيروز. كان الصوت طالع من كوخ قديم جدا متهالك، كان بالقرب من الاستراحة اللي هو المفروض يروح فيها. وما كانش صوت الست فيروز بس، ده كان في صوت ومش قادر يعرف مصدره ايه. كان صوت طيارة بيحيط بيه من كل الاتجاهات، لكنها ما كانتش معروفة في المصدر. بعدها التقى خالد بعواد. عواد هو صاحب الكوخ اللي كان صادر منه صوت الست فيروز. عواد رجل غريب الأطوار، بيحب الست فيروز وما بيحبلهاش تقريبا غير أغنية واحدة اللي هي زوروني. هو ده كان سبب جذب خالد للكوخ القديم. وبدون مط في الأحداث استضاف عواد خالد في منزله القديم ليلة واحدة بس، نظرا لسقوط الأمطار ولسوء الأحوال الجوية. وكانت ليلة ولكنها ليلة مختلفة جدا. بعدها توالت الأحداث في سرعة غريبة جدا. اختفى عواد وفقد خالد الوعي في منزل عواد بعد صورة واحدة، ما عملش حاجة غير أنه التقط صورة لعواد. فقد بعدها الوعي وصحي من النوم ليلاقي بقى أحداث غريبة متوالية. لقى نفسه في صحراء ما فيهاش لا حياة ولا فيها استراحة ولا فيها عواد ولا بقت كل محاولات خالد بالفشل انه يلاقي عواد، لكنه ما لقاهوش. وبينما هو راجع للكوخ اذا بسيدة وطفلها، سيدة لابسة اسود وطفلتها طفلة صغيرة، كانوا لابسين اسود الاثنين وشكلهم غريب جدا وشهم شاحب جدا وبيبصوله وبيصرخوا. ونظر خالد نظرات غريبة ليهم لانهم كانوا بيبصوله نظرات اغرب، ولكن كانوا كأنهم عايزين يقولوا حاجة هو مش عارف. بعدها التقى خالد بعامل في استراحة اللي كان المفروض ان هو يعني راح يرتاح فيها، والراجل ده قاعد يقول له لازم تمشي، لازم تسيب المكان، لازم ما تقعدش. وبالفعل غادر خالد واستأنف رحلته للواحة وانشغل هناك بالتصوير ونسي تقريبا الموضوع. الطبيعة هناك كانت جميلة ونسي كل حاجة. ومع آخر صوت فلاش لقى خالد نفسه رجع تاني لمكان الكوخ القديم ولكل التفاصيل اللي قلناها قبل كده، صوت الست فيروز، نفس المكان، نفس الجرامافون، نفس صوت الطيارة، نفس كل حاجة. وعواد موجود نظر إليه ثم اختفى، يعني مشي بسرعة ما لقاهوش، ولقى كل حاجة مكانه كل شوية بتتحول وتتبدل وما بقاش فاهم إيه اللي بيحصل. ولقى نفسه فجأة رجع تاني لمكان التصوير وركب العربية علشان خلاص مش عارف ايه اللي بيحصل. كان راجع الفندق هو عنده حالة من الهلع، بيبص في المراية لقى الست وبنتها قاعدين في العربية وقاعدين بيبصوا لهم قاعدين على الكنبة اللي ورا. صرخت وصوت رعد وبرق وحاجات مرعبة حصلت، هزت المكان. رجع خالد الفندق وهو مهموم ومتوتر، وكان وشه شاحب جدا وكل جسمه بيتنفض من كل اللي شافه. طلع غرفته وفتح جهاز اللابتوب بتاعه وبدأ ينزل كل الصور اللي صورها عليه زي أي واحد مصور. أول صورة كانت بيت عواد القديم قبل ما يمشي من عنده. بدأ يقلب في الصور مع كل صورة كان خالد بيشوفها كانت نبضات قلبه بتزيد لدرجة انه كان تقريبا 7 نبضات قلبه. ايديه كانت بتترعش رعب مفيش بعد رعب. الدفاية، الجراموفون، مصباح الزيت، كراسي قديمة، بس مش ده بس، الست والطفلة كانوا موجودين في كل صورة خالد صورها مع انهم ما كانوش قدامه هو بيصور. فضل خالد مبحلق في الصورة في الصور كلها ومركز عينيه في عينين الست وبنتها، نظراتهم كلها غضب بيبصوا له كأنهم عايزين يقولوا له حاجة، لحد ما وصل للصورة الأخيرة، والصورة دي اللي كانت بداية كل الأحداث، الصورة اللي صورها العواد. لكن ما كانش عواد اللي شافه، بتقدر تقول عليه انه مش بني آدم، انه هو شيء أشبه بالإنسان، ملامحه ما كانتش آدمية على الإطلاق، شكل مكتسي بالسواد وملامحه مخيفة جدا ومرعبة جدا. بدأ خالد يقلب في بقية الصور اللي صورها في الواحة بسرعة، اللي كان فيها صورة عواد وفي الخلفية أبعد منه صورة الست والطفلة. خالد نط من مكانه وجري على العربية، وكل اللي في دماغه مكان واحد بس، الكوخ القديم اللي على الطريق، لازم هرجعه تاني. وصل خالد للمكان، الكوخ في مكانه والاستراحة موجودة. اقترب من الكوخ بحذر وهو مش عارف يا ترى هيلاقي ايه، هيلاقي عواد ولا مش هيلاقيه، هيسمع فيروز ولا مش هيسمعها. عمال يقول لسه بيفكر، لقى صوت ست فيروز طالع تاني. قرب من الباب بص جوه البيت، مفيش أثر لأي حد ولا حتى عواد. جري على الاستراحة، شاف نفس الراجل اللي كان بيكلمه قبل كده، عامل الاستراحة يعني. سأله خالد بلهفة، انت فاكرني؟ الراجل بص له كده قال له لا مش فاكر. قال له لا أرجوك افتكرني. حاول الراجل مرة واثنين وثلاثة يفتكر، قال له افتكرتك يا بيه، انت ايه اللي رجعك تاني؟ قال له خالد انا لازم اعرف الحقيقة، انا متأكد ان في هنا واحد اسمه عواد، اقسم بالله شفته واتكلمت معاه، وكان في واحدة فيروز بتغني جوه، انا ما بكدبش. يا بيه مفيش حد ساكن هنا، البيت ده مهجور من زمان، اقولها لك باي لغة؟ مهجور ازاي؟ انا بقولك انا كنت موجود هنا، والناس اللي شفتهم دول عفاريت يعني؟ كان واقف مع الراجل ده واحد وقال له بص يا ابني، من ساعة ما الاستراحة دي اتبنت والبيت ده موجود زي ما هو، مهجور ومفيش حد ساكن فيه ولا حد بيقرب منه، بس بهوات كتير كده زي حضرتك كانوا لما بيجوا هنا يدخلوا البيت من باب الفضول زي حالاتك، بس كان اللي بيدخل يا بيرجع أعصابه تعبانة وبيقول كلام ما حصلش زيك، أو ما كانش بيرجع خالص. خالد قال لهم يعني مفيش حد ساكن دلوقتي؟ امال فيروز اللي كانت بتغني من شويه دي فين؟ رد عليه الراجل الكبير اللي واقف وقال له انا سمعت عن الكوخ ده بصراحه حكايات كتير قوي من ساعه ما اشتغلت هنا، الناس بتقول انه زمان قبل ما حتى اتولد كان في بيت اسره ساكنه في البيت ده، وبصراحه الراجل رب الاسره ده كان اسمه عواد، كانوا بيقولوا انه كان ملحن من بتوع زمان وكان مشهور قوي، وكان معاه مراته وبنته صغيرة، كانوا عايشين في هدوء لأن المكان ده ما كانش حد فيه تقريبا غيرهم، بس سمعت إن الحكومة في وقت عملت معسكر للطيارين هنا علشان التدريبات الحربية، وبيقولوا فضل الحال زي ما هو لحد ما حصل انفجار محدش عارف كان سببه إيه، وبيقولوا من وقتها ولا حد شاف عواد ولا حد شاف حاجة، وطبعا من وقتها يعني كل الناس بتتكلم. رد خالد وقال له انا بقولك انا شفت عواد، ما عندكش صورة ليه؟ قال له اجيب لك صورة منين؟ الله اعلم يا ابني، روح بقى. خالد ما بقاش عارف يروح ولا ما يروحش. طلع وسابهم وحس ان هو تقريبا هو الوحيد اللي بيشوف وبيسمع الحاجات دي. سمع صوت الطيارة تاني، بص للسما مش شايف حاجة، مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل. ومع صوت الانفجار ظلمت الدنيا من جديد. وفتح خالد عينيه، فتح عينيه لقى مكان وناس وزحمة وناس بتتفرج عليه، والكوخ أنا عارفه بس مش بالشكل ده، نفس كوخ عواد ولكن كان شكله في منتهى الجمال، تحس يعني ان الكوخ ده لسه مبني دلوقتي. مشي خالد ناحية الكوخ وهو بيقول هو اتجدد كده امتى. كل اللي كان بيفكر فيه حاجة واحدة بس، ان هو ايقن تماما انه اتجنن. صوت فيروس طالع تاني والباب مفتوح، دخل جوه البيت لكن كل حاجة جديدة، الكراسي جديدة ولا في تراب ولا عش عنكبوت زي ما شافوا قبل كده. هو داخل بالراحة كده لقى واحد بيقول له انت مين ودخلت هنا ازاي. التفت خالد يبص لقى مين، لقى عواد. قال له انت مش عارفني يا عم عواد، ده انا كنت معاك من حاجة بسيطة يا عم، انا اللي نمت عندك هنا في البيت. قال له بيت عندي هنا في البيت يا ابني، لأول مرة اشوفك. قال له ازاي يا عم عواد، يوم المطرة والبرق والرعب انا انا انا انا كنت بايت عندك هنا. قال له المطرة دي كانت انت؟ قال له انا بقالها يوم اول امبارح ولا امبارح. قال له مطرة في اغسطس؟ لا ما بتمطرش عندنا هنا في اغسطس. خالد قال له احنا في يناير. عواد رد وقال له بص يا ابني انت شكلك غريب وتايه وجعان ولا فقد الذاكرة، اقعد هكسب فيك ثواب. وهو بيتكلم لقى خالد بنت صغيرة واقفة بتبص عليه من ورا الستاير، هي نفسها البنت اللي شافها قبل كده. قال له مين دي؟ قال له دي بنت يا ابني، انت بتسأل في حاجات مالكش فيها ليه؟ قال له طب والدتها فين؟ في نفس الوقت كانت والدتها طالعة، وتفاجأ خالد انها نفس الست ولكن مع اختلاف في الملامح. التانيين كانت ملامحهم زي الميتين بالظبط، لكن دي ناس ملامحها عادية. خالد ما بقاش عارف يقول ايه. وهو بيتكلم سمع صوت الطيارة تاني، فقال له طب الطيارة دي مين؟ مين صاحب الطيارة دي ولا الطيارة دي؟ قال له يا ابني ما تهدى بس، اهدى، ده المعسكر اللي جنبنا، هما دوشنا بالتدريبات بتاعتهم بيستعدوا للحرب لو قامت. خالد قال له حرب؟ حرب ايه؟ انا اخر حرب عرفتها كانت 73. قال له 73 ايه يا ابني، مش لما نخلص 45 الاول؟ قال له نعم، احنا في سنة كام؟ احنا في سنة 45. كانت المفاجأة عاملة زي الصاعقة على راس خالد. خرج خالد من بيت عواد وهو بيكاد يبكي زي الأطفال، وبدأ يكلم نفسه، هو أنا اتجننت؟ خلاص أنا فعلا اتجننت؟ أنا بشوف حاجات ما بتحصلش؟ مين دول؟ واللي أنا بشوفه ده بجد ولا مش بجد؟ أنا شفت الراجل ده قبل كده، سنة 45 ايه اللي بيقول لي عليها؟ معقول انا بقابل ناس ميتة من زمان؟ في وسط كل الافكار اللي كان خالد بيفكر فيها صوت انفجار رهيب دوا في المكان، وخالد بص وراه كل اللي شافه غبار وتراب شديد جدا، ولقى صوت عواد بيقول الطيارة وقعت، الطيارة انفجرت، يا رب ألطف يا رب ألطف. وسمع انفجار تاني خلى المكان كله تقريبا يختفي، عمت الفوضى المكان وكان صراخ الجميع من كل مكان. وخالد بدأ يحس ان وعيه بيتلاشى، وسمع صوت عواد من بعيد بينادي على زوجته وبيناديهم بأساميهم وبيقولوا مراتي وبنتي، وبيصرخ وانفجار تالت وغاب عن الوعي. وفاق من النوم أو من الغيبوبة أو من اللي كان فيه على صوت فيروز. كنت عارف انك هترجع. فتح خالد عينيه ولقى نفسه في بيت عواد، ولكن بشكله القديم تاني، وعواد بشكله المخيف بس كان مبتسم قوي وهو بيقول له كنت عارف انك هترجع. خالد بقى يبص له هو مش عارف يقول له ايه. كل اللي قاله انت عايز مني ايه؟ انا همشي واسيب لك البيت ده خالص. عوض بص له قال له مفيش حاجه اسمها تمشي. وانت جيت عشان تمشي؟ انت هنا تقعد معانا وتنورنا، كلنا هنا عايزين نقعد معاك. قال له كلكم مين؟ بص عواد على الكاميرا اللي ما بتفرقش دايما خالد ومعلقها، قال له المرة دي بقى انت هتتصور معانا. قال له انتوا مين؟ في نفس اللحظة دي لقى خالد ناس كتير جدا، نفس الناس اللي شافهم في الاستراحة، كبار واطفال واسر كاملة وناس كتير واقفين كلهم بيبصوا له بابتسامة كبيرة قوي، ولكنهم كانوا بيقربوا منه وبيمدوا له ايديهم. كانت وجوههم غريبة، شكلها غيرنا وغير كل حاجة، بس كانت شبه عواد، وجوه سودة. خالد حاول يتحرك، يروح يمين يروح شمال، للأسف ما قدرش يتحرك. حاول تاني وتالت ورابع مفيش. عواد بص للكاميرا وشاور له عليها قال له يلا عشان تتصور معانا، كل دول اتصوروا معانا. خالد قال له لا انا انا انا انا عايز امشي من هنا. قال له لا مش هتمشي، انت هنا معانا. من رعب خالد ومن خوفه ضغط على زرار الكاميرا بتاعه. واختفى الجميع، واختفى خالد، وما كانش باقي غير بعدها بشهر في ناس كانت بتحب السفريات وتروح هنا وبتروح هناك، لقوا كوخ قديم جنب سيوة، دخلوا قالوا عايزين نصور الكوخ ده. لقوا فيه كاميرا واقعة على الأرض، قالوا الكاميرا دي يا ترى بتاعت مين؟ مين اللي كان هنا ونسيها؟ لا لا لا ده احنا هناخدها ونتصور بيها، والمكان فيه أماكن حلوة قوي. قالوا هناخدها، ولكن وهم طالعين بدأوا يسمعوا صوت مش عارفين مصدره ايه، ولكنه كان صوت جميل. حاولوا مره واتنين يعرفوا، لكن هو عجبهم وخلاص. I'm